أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن حسين بن عراك عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمصففين. قال: فقلت لنفسي: ويل لفنان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشرقونا في سهامها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاثة، فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر، فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. هذه الأحاديث في فتح خيبر وفي إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وفي مجيء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كل هذا كان في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أول العام السابع. قلنا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى خيبر في آخر المحرم، ومكث في خيبر بضع عشرة ليلة حتى فتح الله عز وجل. فكان من جاء إليه في المدينة مسلما أبو هريرة، وكان من قبيلة اسمها دوس، فأسلم أبو هريرة رضي الله عنه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إسلامه كان في هذا العام، في العام السابع. وتعجب أن أبو هريرة وهو الذي أسلم في سنة سبع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات وشيء، مكث معه هذه أو أربع سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا هريرة رضي الله عنه. ولذلك من أراد من المشككين في الإسلام أن يطعن في الإسلام بدأ بالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه أكثر الرواة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي يطعن فيه وشكك فيه يسقط سنة كثيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حفظها أبو هريرة ولم يحفظها غيره. إذا قرنت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الذي مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين الدعوة جميعا 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبي هريرة الذي مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات، تجد الذي رواه أبو هريرة أكثر بكثير جدا مما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان يخاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر كان يخاف بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يخافون يحدث الحديث يوم ما يجيبوش بالضبط زي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر رضي الله عنه انشغل في خلال السنتين اللي تولى فيها الخلافة عن رواية الحديث، ما كانش في وقت رواية حديث إن هو يروي للناس حديث، لا، انشغل بأمر المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل وفتنوا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل بجمع الإسلام والمسلمين رضي الله عنه، كان في هذا شغلا له عن رواية الحديث. عمر بن الخطاب كان عنده وقت، وكان قعد عشر سنوات في الخلافة رضي الله عنه، ومع ذلك عمر كان يخاف الرواية، يخاف لما كان يسمع حد يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوقفه: فعلا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هات من يشهد لك أنك سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يكذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن فيهم كذب، لم يكونوا يعرفون الكذب في حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جد الكذب بعد ذلك، بعد العصور الثلاثة الفاضلة جد الكذب في الأحاديث بعد ذلك. الغرض أن أبا هريرة هذا كان له يعني فضيلة إنه جاء أسلم ولم يكن همه لا في دنيا ولا في مال ولا في شيء، كان يكفي فقط إنه يأكل وبس، ما يبصش بكرة في إيه ولا إنه يكون له إيه من المال أو كذا، ما كانش يهمه هذا الشيء، كان يتقوى على العبادة، يتقوى على حفظ الحديث بأنه يأكل يشرب وخلاص، لا يريد أكثر من ذلك. ولذلك كفأه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال، وهو يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بيحفظ كل الأحاديث، قال أبسط ثوبه، فبسط ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء، ثم قال ضم ثوبك عليه، فضم ثوبه عليه، فكانت بركة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى بعد ذلك أي حديث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينسى، فكان أعظم رواة الإسلام رضي الله عنه، أكثر علماء الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل الفاضل أبو هريرة رضي الله عنه. إسلامه كان كما ذكرنا في سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة، قال قدم في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة. يبقى أبو هريرة جاء المدينة في وقت اللي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر. قال فانتهيت إليه، يعني إلى سباع وهو يؤم الناس يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم كافها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، وكان عادتهم يعني يقرأ الصورة كاملة، يقرأ صورة مريم يقرأها كاملة في ركعة، صورة المطففين يقرأها كاملة في ركعة، وكانوا يطيقون ذلك رضوان الله عليهم. فأبو هريرة يقول يعني وهو يسمع سباع بن عرفطة وهو يقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوقون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال فقلت لنفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص، يعني وهو كان هذا أول إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يسمع ويل المطففين يا مصيبة فلان وفلان ده مصبت مصيبة، وهو في الصلاة يعني يتحدث نفسه بذلك ويل فلان، ربنا يقول ويل المطففين، فهو أولها على فلان هذا من ضمن المطففين بيعمل إيه فلان ده، قال إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص، يعني حاطط كيلين، لما يكتل لنفسه يطلع الكيل الكبير يكتل لنفسه الكبير، لما يكيل للناس يبيع للناس يطلع الكيل الصغير يكيل لهم، ولهم ده هو ده، فهذا ويل للمطففين. فالتطفيف الإنسان الذي يقلل ويبخس من الوزن ومن الكيل، وأصله في الكيل التطفيف في الكيل، ولكن يعم في الكيل والميزان الإنسان الذي يأخذ نفسه بالمكيال العظيم ويزوج نفسه طبب الكفة لما يأخذ لنفسه ولما يعطي لغيره يوم يبخس له، ويل للمطففين، ويل بمعنى هلاك وعذاب عظيم عند الله عز وجل. وقالوا الويل واد في قعر جهنم والعياذ بالله، واد في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، هذا لهؤلاء البياعين المطففين الذين يأخذون لأنفسهم يطبب الكفة لما يأخذ لنفسه ويخدع الناس حين يعطيهم. يقول فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، يعني سباع ابن عرفطة زودهم أحس يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشرفون في سهامهم، فأشرفون في سهامهم، يعني أبو هريرة ما كان شريف في السهام، ما حضرش الغزوة أصلا، واللي كان له السهام اللي هم أهل الحديبية 1500 أو 1400 بتوع الحديبية فقط. فأبو هريرة جاء مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه شيئا، وكلم المسلمين يعني إذا طابت أنفسكم أشركوه معكم، فالمسلمون كرماء فطابت أنفسهم أن يعطوا أبا هريرة مما معهم. ممن قدم أيضا في خيبر كان أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. أبو موسى الأشعري قدم ومع جعفر ابن أبي طالب من الحبشة، كان مقدم جعفر في هذا الوقت مع فتح خيبر، وجعفر إسلامه قديم جدا، فهاجر من مكة من الأذى في مكة هاجر إلى الحبشة ومكث مع النجاشي رضي الله عنه لغاية سنة 7، فقدم هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة، فقدم وهو في خيبر فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أنه لم يعطي أبي هريرة، واستأذن المسلمين. أبو هريرة مش مجاهد ولا غيره، أبو هريرة لسه إسلامه الآن، لكن هؤلاء مجاهدون، هؤلاء إسلامهم قديم، هاجروا من مكة من الأزل اللي كان في مكة وذهبوا إلى الحبشة وبقوا هنالك، وكان من أراد أن يهاجر يقدم عليه هنالك، وهم إلا علموا النجاشي رضي الله عنه ودخل الإسلام بسبب هؤلاء، فلهم فضيلة جعفر بن أبي طالب ومن معهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم مع من قسم قال ولم يقسم لغيرهم. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه، جبل أحد، وكأن اللفظ مشتق من الأحد الواحد يعني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الاسم، الله عز وجل الأحد الصمد سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا جبل أحد، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل، جبل يعني كأنه علامة على التوحيد، والمدينة بلد اللي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها إلى التوحيد، نظر إلى جبل أحد قال هذا جبل نحبه ويحبنا، والله عز وجل يخلق المحبة في من يشاء من خلقه، إن شاء الله في الحجر، إن شاء الله في الشجر، إن شاء الله في النبات، يخلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا جبل يحبنا ونحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يقول إني لا أعرف حجرا، كان يسلم عليه، كان حجر في الأرض كلما مر عليه وهو في مكة أيام الأذى كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يخلق الإحساس والشعور والكلام في من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. قال فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، ذكرنا اللاب بمعنى الحجارة السوداء، والمدينة لها لابتان، لابتان يعني في جانبي المدينة بامتداد طول جانبها في لاب بمعنى حجارة سوداء يمينا وشمال، فقال إني أحرم ما بين يعني جانبي المدينة، ما بين جانبي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. من الأحاديث حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قال غزونا فزارة، غزوة من الغزوات، والغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه في بعضها ويخرج أصحابه في غيرها، فهو غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم حوالي 19 غزوة خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقيل أكثر من ذلك، وأرسل أصحابه في حوالي 90 غزوة صلوات الله وسلامه عليه، 90 سرية يرسل أصحابه، وهو ذكر لولا أن يشق على المسلمين الناس يعني يشق عليهم أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم من المال ما يزودهم حيث يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطيب خاطرهم بالبقاء معهم، ولكنه كان يخرج في كل عام مرة أو مرتين كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، وهنا غزوة أخرج فيها أبو بكر الصديق أميرا عليها. يقول سلمة أنهم غزوا بني فزارة، فزارة من العرب، وكان العرب يعني غطفان وفزارة وأسد وغيرها من العرب اللي كانوا مع قريش دائما، كل ما قريش تجمع الناس يتجمع هؤلاء معهم ويأتوا للمدينة أو يقاومون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من تأديب الجميع هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم قبيلة قبيلة وأخرج إليهم سرايا جزاء بما كانوا يصنعون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء فزارة، قال سلمة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، يعني نزلنا بالليل في هذا المكان لننام بالليل نستريح يعني بالليل. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. قال سلمة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعلو في آثارهم، يعني يقصد أن مجموعة هربت فيها نساء وفيها ذرية هربوا إلى الجبل، هؤلاء سيكونون سبيا للمسلم غنيما للمسلمين، فخشي سلمة أن هم يسبقوه للجبل، وهو كان سريعا لا يسبق رضي الله عنه، ولكن خشي أن هم بينهم وبينه مسافة، فقال فرميت بسهم فوقع بينه وبين الجبل، يعني كان خوفهم رمى بسهم بحيث أن السهم جاء أمامهم، إذا السهم حيدي أمامهم يخافوا يطلعوا القدام فيدي فيهم سهام، فوقفوا في مكانهم فذهب وساقهم جميعهم ورجع بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. من ضمن هؤلاء السبيل قال فيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، يعني لبس رداء أو لبس ثوبا من جلد، ومعها ابنة لها من أحسن العرب، قال فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني أعطاه من الغنيمة ابنة هذه المرأة كأنها أمة تكون لسلمة رضي الله عنه. يقول سلمة: فما كشفت لها ثوبا، يعني أخذتها كما هي، لا أنا جامعتها ولا شيء، هي أمة صار يملكها الآن، ولكن أخذها ورجع بها، وكانت تعجبه، كانت من أجمل النساء. رجع بها إلى المدينة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابله في السوق، في السوق، فقال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة، أعطني هذه المرأة. ليه يعطي هذه المرأة؟ كان في مجموعة من المسلمين أسرى عند الكفار، هنا سلمة يأخذ هذه المرأة ويستمتع بها، والمسلمون عند الكفار يضربون رقابهم، يضربون أعناقهم، لا ما يلقش هذا الشيء. ولكن أيضا أنه لطف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له هات اللي معك بالعافية كده، مش حتصيب نفس سلمة رضي الله عنه، ما هو ملكها خلاص، ولكن هنا يطيب خاطره وأنه ادهاه أعطيها لي، أهديها لي، هبها لي، فيقوم تطيب نفسه. ولكن مع جمال هذه المرأة كأن سلمة يعني المرأة عجباه، فقال: يا رسول الله والله لقد أعجبتني، ما كشفت لها ثوبة، والله لقد أعجبتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه، صبر لليوم الثاني، يمكن يفكر شوية إن في مسلمين أسرى، وإن الأولى بدل ما أنت تأخذ هذه المرأة لا نفاجي بها المسلمين، الأسرى أولى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لليوم الثالث، فلقيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هب لي المرأة يا سلمة لله أبوك، لله، يعني هذه كلمة تقال على وجه المدح للإنسان، لما تقول للإنسان لله أبوك معناه أنت رجل عظيم، أنت رجل يعني اللي جابك ده رجل حاجة كبيرة أوي، اللي خلفك، فكأنك تمدح هذا، قال لله أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ما كشفت لها ثوبا، وهي لك يا رسول الله، صبرتها كما. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين، يبقى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم يفادي بها امرأة، يبدي بها مجموعة من الأسرى، هذا أو لم يأخذها واحد من المسلمين، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. هنا في هذا الحديث فيه إن الصحابة والله عليهم جهادهم في سبيل الله، يخرجون منفذين، وإذا غنموا شيئا قد يحرمون من هذا الذي غنموا، يعني هو غنم وهو اللي جاب المجموعة كلها، وطلعوا من المجموعة واحدة، مجموعة الأسارة من السبي ومن النساء والذرية هو اللي جابها سلمة رضي الله عنه، واللي كان من غنمته واحدة فقط، حتى الواحدة أقذت منه هذه الواحدة، ولكن لم يحزن رضي الله عنه أنه كان مجاهدا في سبيل الله، ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فنتعلم من هؤلاء الصحابة الحرص على الآخرة، والإنسان مهما كان في يده من الدنيا أعطى لله ولم يبخل على دين الله عز وجل، والله يخلف ويخلف سبحانه. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.